هذا الثالث. Tout ça c'est du kufr, du shirk. لأن الله il est tout seul, il n'a besoin de personne. لكن الآن ابن القيم يتمنطخ la fikra et l'i'tiqad des mushrik. الرابع فإن لم يكن معينا ولا ظاهرا كان شافعا. كان شفيعا. الآن كفر قريش on avait dit l'asl أنهم يصاف c'est Allah qui possède tout, qui donne. Ils savent que Allah Azza wa Jal, il n'a pas sharik, mumathillah. Ils savent kada, ils savent kada. Il reste quatre. Falihada, akhtar al-mushrikin, ou kathir min al-mushrikin, ils sont tombés dans le quatrième cas. Ils savent que son idole, elle ne peut rien lui donner, elle ne possède rien, il a akhri. Lakin, il dit, anna mon idole hadi. Une idole, c'est une chose que tu adores, autre qu'Allah, l'wazan. Fahoua, il dit, je vais prendre ce wazan, shafi'an. Il va intercéder pour moi auprès d'Allah. Ça, les quatre, ils sont muhim. Si tu as compris Hada, tu vas comprendre Anwa' al-Mushrikin. Al-An, baqiya al-Aya. Baqiya al-Aya. Wahad ya'arifha. Il y a une aya où Allah Azza wa Jalla il rate sur les quatre. Il montre pas de mulk à autre qu'Allah. Il montre qu'il n'y a pas de sharik. Il montre qu'il n'y a pas de zahir. Pas de mu'id. Et il montre qu'il n'y a pas de shafi'a. Illa. أن يشاء الله أي الشفاعة شكون الآية لا لا لا لا آية أخرى سأقرأها لكم اصبر قال الله تعالى أنا أجد الآية et vous retenez bien les quatre points et tu les trouves dans l'آية قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شريك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآية معروفة سورة سبأ معروفة عند الإخوة الآن قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة سلكا لا يملك الأحزان أن personne possède ce qui possède c'est Allah il possède tout مالك الملك عز وجل الله il possède tout celui qui a tout créé il possède tout هذا الله عز وجل il a rad أولا بهذا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون أي ceux que vous adorez en dehors d'Allah il possède rien ça c'est أولا لأن celui qui demande autre Allah sa aqidah ça peut être quoi il pense que فلان il possède الله il a rad أولا il a dit لا يملك Ça c'est la première. قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شريك. Ça c'est laquelle? أحسنت أن حتى celui que t'adore en dehors d'Allah, il n'est pas associé d'Allah. En tu dis maintenant Allah il possède tout et lui il est associé avec Allah. Abadan. Il possède rien. ولو مثقال ذرة كما قال. هذا ثانيا. قال وما له منهم من ظهير. وما له منهم من ظهير. C'est lequel هذا? أحسنت. أي الله il n'y a personne qui l'aide. Allah il a besoin de personne. Allah هو الغني. هو الحي هو القيوم هو على كل شيء قدير فإلا بزود فرسل فرسل لد فبوركوا تبا دمودا أترك الله الآن يبصد غير إلا بأسوسي إلا دفا لماذا تلو دمود إلا ستكتخيم لكتخيم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لأما إن فرسل الآن انظر بلاغة القرآن Et ça c'est l'ulama, mais Ibn al-Qayyim, il te montre ça. Nous, comme on a lu cette ayah, comme surat Saba, كثير من الإخوة اللي حفظ إلى آخره. لكن انظر العلماء الاستنباط كلا ابن القيم. Il te montre أن الله il te montre أن الكافر ممكن il va dire moi j'adore Fulan, je sais qu'il crée rien du tout. La yamlikoun. Thumma il va dire je sais que c'est pas un shari. Je sais qu'Allah Azza wa Jalla c'est lui qui a. Thumma il va dire je sais qu'Allah il a besoin de personne. Lakin la quatrième il va dire quoi? Il va dire lakin ana je l'adore. Comme ça il me rapproche d'Allah. Allah il a dit quoi? À la fin Azza wa Jalla wa la tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il montre anna shafa'a la tanfa' illa si Allah il donne la permission. Anta al'an tu vas adorer une statue. Qui c'est qui t'a dit qu'Allah il lui avait donné la permission de faire shafa'a? Personne, donc tu ne dois pas demander. من الذي يجمع عنده إلا بإذنه، فالإذن من شروط الشفاعة. قال ابن القيم قال فنفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربع نفيا مرتبة. نعم صص من بلاغة القرآن لتشوف الآيات تشوفوا الله اللي زاسيتي دون لغ. أولا لا بلو غراف سي qu'une personne y croit que Al-Sharik c'est le Malik, celui qui crée, celui qui possède, il a créé. Allah n'a pas dit. Allah il a montré qu'elle était bâtée là. Tout le monde, il les a cités dans l'ordre jusqu'à qu'il arrivait à Shafa'a. Shafa'a c'est une Shubha. Ils disent moi je sais que c'est Allah qui crée, je sais que c'est Allah qui donne, je sais que c'est Allah qui fait tout. Lakin j'adore Fulan comme ça il me rapproche d'Allah. Allah il a montré c'est bâtée. Allah il a dit wala tabba'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah. Et en fait, tu ne sais pas s'il a, s'il a l'idn hal. Mais il dit. Enfin, ne lui demande pas. Qal. Et le fait de lui demander, c'est du shirk. Si c'est un mort ou une statue, le fait de lui demander, on a dit, c'est du'a. La demande, c'est du'a. Et hada, c'est du kufr. Il y en a du'a, l'illahi wahda. Qal. Murattaban. Muntakilan min al-a'la ila al-adna. Fanafa al-mulk. ونفى الشركة أو الشريكة أنا شفا ميليا كأنه فيها. قال والمظاهرة أي ظهير معين والشفاعة التي يطلبها المشرك وأنت وأثبت الشفاعة وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. نعم لاحظ الآية الله لقد يقبل شفاعة الله لا بد يقبل شفاعة مطلقا لا نحن نسيك إن شفاعة لمثبتة إن شفاعة لمنفية فالمثبتة نعم ين شفاعة لكن عقيدة أهل السنة أن الشفاعة بإذن أهلين أهل التوحيد. Amma shafa'a mutlaqa, tout le monde, il va, il demande à sa statue, il prend une wasita entre lui et Allah. Hada ma anzalallahu bihi min sultan. Ibn Qayyim فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. انتهى من فتح المجيد انتهى من فتح المجيد باب الشفاعة ذكر كلام ابن القيم. فابن القيم يتمنى أن الآية في نور نورا يجي نور سلوك لا كمخو الآن et un burhan c'est le tawhid al-khalif. Allah il a enlevé les quatre étapes que les mouchriques s'accrochent: al-mulk, al-sharik, al-i'ana wa al-shafa'a. Les quatre Allah subhanahu wa ta'ala une par une il a montré que c'était bâtil. Farahimallahu ibn al-qayyim rahimahullah. Mafhoum إن شاء الله مفهوم. فضل سورة سبأ سورة سبأ الآية الثانية والعشرين سورة سبأ فيرس 22. فأنت ركب إلى آية ذات دفتر وتدبر il a bien essayé de comprendre les quatre points qu'il a donné Ibn Qayyim. Inch'Allah, ça va être subtil. Bi'idnillah. Faddal, alladhi hafidh yaqra. C'est qui lui répond. On va laisser un frère te répondre. Il a dit, si on demande à Allah, il n'y a pas de shafi'a. Mathalan, tu demandes à Allah Azza wa Jal. Mathalan, il n'y a pas de shafi'a, tu as demandé à Allah. C'est quoi la réponse? Ne te précipite pas, réfléchis. Ma'alakum. On répète la dua. Mathalan, ya Rab, shafi'vi ya nabiyak. فماذا؟ تكون خير الآن أنت تدمد جريك الله صح لكن تريد مد كوا تريد مد كيوم القيامة إلى تقصد أو تفضل للبروفة عيسى صلى الله عليه وسلم فالشفاعة تريد مد أكي الله عز وجل كي سيكي بفق شفاعة يوم القيامة سالبروفة محمد بإذن من؟ بإذن الله. مفهوم؟ نعم طيب ولا on n'a pas dit du'a en même, c'est une shafa'a. On a dit non, tu fais du'a et tu demandes la shafa'a. Fait tu dis ya Rab, fais-moi shafa'a ton prophète au qiyamah. طيب tu as fait une dua, un dua للنبي لله عز وجل. Et la dua c'est quoi? Par exemple, il y en a qui demandent jannah, il y en a qui demandent de s'écarter de nar, il y en a qui demandent l'ilm. انت tu demandes shafa'a. Et la shafa'a يوم qiyamah, ça va يعني ce qu'on a dit. Al-idn, est-ce que c'est Allah qui va donner l'idn au prophète? نعم. Est-ce que c'est Allah عز وجل qui possède la shafa'a? نعم. Après le Nabi صلى الله عليه وسلم, il va faire shafa'a بإذن الله. Et shafa'a va être pour qui? أهل التوحيد. هذا خلاصة الدرس. أما نحن, c'est une bonne question que tu as posée, نحن, on dit que la shafa'a tu la demandes à Allah. Ça c'est shafa'a al-muthbata. أما shafa'a al-manfiya, c'est que tu veux ce shafa'a, لكن tu la demandes à un mort. Maintenant, on avait dit hier, واحد, il va y demander au prophète. Le prophète il est mort là, t'as pas envie de lui demander. Hatta quand il était vivant, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, قال, يا Fatima, سليني ما تريدي من مالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. Et il était vivant. Il était vivant, il y a des chances, il ne peut pas, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. فما il est mort, une personne maintenant, elle lève les mains, elle dit, يا رسول الله, intercède pour moi auprès d'Allah. Hada c'est du shirk. Les mains là. Il n'y a pas d'idn. L'imam, c'est du shirk. L'imam, c'est du shirk. L'imam, il a demandé à autre qu'Allah. L'imam, il a demandé à autre qu'Allah. Un rasoul, tu n'as pas le droit de lui demander. C'est un être humain, c'est une créature. Inch'Allah, mafhoum. Alhamdulillah. أحسن ستين بان كستيو ونا لخص الدرس معها. تفضل قرأ القاعدة الثالثة. القاعدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الناس متفرقين في عبادته منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأحجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتله النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرق بينهم ودين قوله تعالى وقاتله حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ودين الشمس والقمر وقوله تعالى من ايات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ودين الملائكه قوله تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه اربابا والنبيين من ارباب دون الله والدين الصالحين قوله تعالى والدليل الانبياء قوله تعالى اذ قال الله يا عيسى اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين اتخذوني وأمي الهين من دون الله ودين الصالحين قوله تعالى اولئك الذين يدعون الى ربهم وسيله ايهم اقرب يخافون ويرجون رحمته ويخافون عذابه والدين الأحجار والأحجار قوله تعالى أفرأيت اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى وملاة الثالثة أخرى وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقوفون عندها ويلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات ألوان فرأنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات ألوان فما لا يوجد ألوان. أحسنت. من يعرف سأغطر avec كلام ابن القيم كنا بقبل من يعرف تلبيات المشركين في الحج المشركون في الحج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بين تلبية ما هي من يحفظها التلبية معروفة لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إلى آخر. هؤلاء إذا بنت البيئة استقوى ما تذكرون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كفار قريش إذا هكذا لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك أي سابق الله لبيك شريك إلا شريكا هو لك أي لزاسوسي كونا سيطوى مثلا الستاتيو سيطوى سيطوى كي لزاكري سيطوى تملكه وما ملك أي الله عز وجل إلى الملك يبسد لاسوسي أي يبسد تو malgré ça يتخنى ce statut يعني pour qu'elle les rapproche d'Allah سبحانه وتعالى. هذا سندلي لأنهم يفزد تلبية يصاف كمالك الملك سي الله سبحانه وتعالى يصاف كمالك هذا العالم هذا الكون سي الله. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تربية الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام dès qu'il les entendait dire لبيك لا شريك لك النبي صلى الله عليه وسلم disait يعني كيفوا يعني أغتبوا هنا يكفي لناس التوحيد لبيك لا شريك لك أي لبيك يغفض الله عز وجل لا شريك لك تفضل سوشي فالنبي صلى الله عليه وسلم يلغز أغتي يلغز مهما يكفي ويغاجوتي إلا شريكا هو لك أي تعدز أسوشي لكن يسوى توا فصل الكف وجه الشرك لأن الله عز وجل لا فقط شريك. ستتأمل كلام ابن القيم السابق فشبتخوين فائدة عظيمة في هذا الله لعانا. القاعدة الثالثة قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار والأجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا يكون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه القاعدة ستسوي ما تقدم ستسوي الآن. القاعدة لواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته هذا سواضح. الآن سيكون علاقة هذا أبيكس كيابو عندما سيكون العلاقة سيكون اللياء الآن شيخ الإسلام ينسيت une troisième règle. La première règle qui c'est qui répète la première règle بسرعة الخلاصة أحزنت أن الكفار يعني يعترفون بالربوبية. La deuxième règle أحزنت أن الكفار يقولون نسيك الله سي الرب لكن on adore ces statues, ou ces idoles, ou ces morts, ou ces prophètes, ou ces hommes. On les adore pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. La troisième, al-an, c'est quoi la alaqa al-an? Indaman. Youssef Fakat. Malik, Ibrahim, Abdelik. Si, ils disent na'buduhum. نعم العبادة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فنعبدهم. اعتقادهم نعم لا بس لا بس لكن شيء أوضح سيشوف عسكي نعم نعم أي يبى montrer الآن il y a des gens ils prennent les prophètes il y a des gens ils prennent les anges il y a des gens ils prennent كذا comme شوفعاء أي ils les mettent entre eux et Allah et ils les adorent. لا بس لكن شيء واضح يبغى هو شيخ الإسلام يبغى شوز بهذه القاعدة نعم أساس القاعدة فماذا؟ قال القاعدة متفرق بعبادتهم منهم كذا فماذا؟ كيف شغل الإسلام؟ عندك أحسن يريد أن من صرف عبادة لغير الله سا مشرك كلا دغ بيغ أو كلا دغ نبي سبغي عند الله سبحانه وتعالى لأن العبادة حق لله. شيخ الإسلام الآن في زمنه وفي زمننا ينشبها بعض الناس يقول مثلا مواشا دقبان ستاتو Moi, j'adore pas ça. Il dit, moi, je demande à Sidi Foulan, à un homme pur, à un ange, à un madri, je lui demande pour qu'il me rapproche d'Allah. Il dit, Amma Kuffar Quraysh, ils adoraient des statues. Il dit, moi, je ne suis pas comme eux. Mahlou lui dit que tu adores une statue, ou que tu adores un prophète, ou que tu adores ce que tu veux autre qu'Allah, tu es un mushrik. لماذا لأن العبادة لحق لله سيجل دنبا الله شكرا دنبا كي تبوس أصفاد الشر فتستفيد من هذا أن الكفار ينشبها البابنيغ بإذن الله تعالى إن شاء الله سوف يكشف الشبهات وبفقص الشبهة أن بعض المشركين يديز موا جادوك فاين ستاتو بعض المشركين يكروا كل الشرك سكو سوغ الستاتو سي تبا يتو تبوستان على الستاتو أما تدمو دان أمور إلى آخر يديز سا ستوسل سشفاع شيخ الإسلام الرب يتموت غنى النبي عليه الصلاة والسلام dès qu'il est venu il y a des gens ils adoraient des statues il y a des autres ils adoraient des صالح il y a des autres ils adoraient des prophètes مثلا النصارى ils adorent عيسى اليهود ils adorent عزير فالنبي صلى الله عليه وسلم il les a Il n'a pas dit toi t'es un musulman, toi t'es un mushrik. Là, tous vous êtes des mushrikin, les annakum vous adorez autre qu'Allah. Hadi ce qaïda le muhim. Fi l'ibada, il n'y a aucune différence. Aucune différence. L'ibada doit être l'Allah. Si tu adores autre qu'Allah, c'est du shirk. Qui c'est qui connaît un dalil sur hada? Qui c'est qui connaît un dalil sur ce qu'on vient de dire? Il n'y a pas de différence. Indak Adam. أحسنت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الله تعالى فلا تدعو أي لا تعبد مع الله أحد فقسم كي كسوى أنا بي une statue une pierre un animal un ange un djinn t'as pas le droit un autre دليل أحسنت وعبد الله ولا تشركوا به شيئا شيئا وفي الآية قبلها أحدا في اللغة العربية ستقول نكرة أي سيدنو أدفيني أحدا أحدا أي با ألف واللام هذا النكرة في سياق النهي يفيد العموم هذا الله في الأصول الثلاث وأظن الله في ديبيد القواعد الأربع فالخلاصة أنه لا يجوز عبادة غير الله كائنا من كان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا أي بخسن J'ai demandé un habit, je n'ai pas demandé une pierre. Et après, tu dois demander à personne, tu dois demander à Allah. Azza wa Jal. Hada mafhoum. C'est ça la qaïda. Qala al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الأنبياء أو الأولياء والصالحين On va voir que sur l'islam, pour chaque exemple qu'il a cité, il va donner un dalil. Maintenant, il y a des personnes, ils adoraient le soleil, il va amener un dalil. Des personnes, ils adoraient des salihines, il va amener un dalil. Il a. قال وهذا من أقبح الشرك أن أصحابه وهذا من قبح قبح بأقبح قبح بالضم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فإن الشرك والكفر هو الشرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لإسمه ولفظه هذه ولا فيست فائدة أن توك من بخصن على ضغط أدخل الله سجل الشرك يبقى

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حقيقة هذا واضح، لكن الله المستعان بعض المشركين بعض الصوفية القبوريين حتى هذا لا تكبخي الجنوم كذا واضح، العبادة لله انتهى، فالوضع دغي أدخل الله. لكن الشيطان والهوى والبدع والخرافات سبس مثل هذا. قال عز وجل كذلك الشيخ نجمي نسي جندوزم آية، قال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. الله عز وجل يدنا نقزام وخسروا كعقل celui qui a un calme, qui a un aql, yani qui écoute, là, il va comprendre. Allah Azza wa Jalla dit, ya ayyuha an-nas, duriba matalun fastami'ula. Allah Azza wa Jalla va donner un exemple. Il dit, écoute, fastami'ula. Inna alladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaba. Ay, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils n'arrivent pas à créer une mouche. Le dubab, c'est une mouche. Allah t'a donné l'exemple, une des plus petites créatures, la mouche. Tu ne trouveras pas à leur statut ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Ou alors ils se rassemblent, ils ne peuvent pas créer une mouche. Là où on prend maintenant les êtres humains et on veut créer une mouche, on ne pourra pas. Abadan. Ou alors tu vas lui mettre des ailes, tu vas lui mettre kada, elle ne bougera pas, elle ne t'arrivera pas. فهذا خاص بالله فالله عز وجل montre cet exemple ان celui qui mérite l'adoration c'est celui qui a créé la mouche et fabrique la mouche. الله خالق كل شيء. فعجبا لبعض الناس يبغوا يصدقوا مو il l'entend pas. بعض الناس il met sa aqida dans un bout de papier. بعض الناس il met sa aqida dans de la terre. Il en met la terre d'un pays, il dit il y a de la baraka, tu la mets dans ta poche, elle va te protéger. أعوذ بالله. Et il a laissé رب العالمين. La terre. La terre, s'il veut, ouah, il la prend, il l'écrase, là, tu ne fais rien à la terre. Et ouah, il adore. Bardanas, il a Akida dans une dent. Sa dent, elle tombe, il dit Kadaka. Bardanas, il a Akida dans un fil. Dans un fil. Un petit fil d'aïf, tu le craques en 1000 morceaux. Ouah, il le met autour de son poignet et il a un Akida. Il dit, ça me protège de Kadaka. Et ils ont laissé Rabb al-Alamin. الله العافية. Tout ça c'est quoi le sebab? الجهل بعقيدة التوحيد. لأنه يكونس pas مثل هذه القواعد. الشيطان est venu, il leur a dit نعم, toi t'adores pas une statue. الشيطان il vient هكذا. Il lui dit toi une statue c'est du shirk, va pas voir une statue. لكن un mort, un fil, كذا. Là-bas. Et Nabi عليه الصلاة والسلام nous a montré il n'y a aucune différence entre une statue et un fil. Entre un fil et une personne pieuse. Il n'y a aucune différence. Tous c'est des makhlouk. يعني il n'y a aucune différence dans l'ibad. Tous c'est des makhlouk. T'as pas droit d'adorer un. هذه القاعدة الثالثة. ونقل شيخ الإسلام الإجماع أن celui qui adore autre الله c'est un كافر. Il peut adorer ce qu'il veut. S'il adore autre que الله c'est un كافر. اكتبوا الإجماع il est مهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن جعل لله ندا الند الشريك ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند الشريك أي أنا سوسي. Celui qui donne un associé à الله. قال شيخ الإسلام فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية أو الربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. هذا سبب الإجماع لا تقل خلاف في هذا. إجماع الأمة أن celui qui donne une adoration à autre qu'Allah c'est un kafir. Il peut adorer ce qu'il veut, un caillou, un habit, un ange, c'est un kafir. فالأمر il est مهم. أمر il est مهم. الإجماع يعني نقلناه من كتاب أخينا كتاب طيب كتاب أخينا يونس الخطيب وفقه الله من طلبة العلم طلبة الدار إلى كتاب طيب فيها. اشتلوا هذا الكتاب يبقى مستغير dans les دروس التوحيد لأن son كتاب le titre c'est الإجماع في مسائل توحيد الإلهية. الأخ حفظه الله تعرفون الأخ يونس إلى جمع كل إجماع دو توحيد الألوهية كل إجماع مثلا يا إجماع que t'as pas de demander شفاعة autre Allah il te met l'إجماع مثلا beaucoup de شيخ الإسلام il te met l'إجماع أن الرب il est un et il te met l'إجماع إلى آخر des fois il te met l'إجماع الأمة إجماع أهل السنة إجماع كذا فسان كتاب طيب كتاب طيب جدا فهذا سل إجماع نمغو 41 et il a mis l'إجماع par numéro الإجماع numéro 1 il commence par ربوبية et il descend فهذا سل إجماع نمغو 41 de ce كتاب كذلك lui il l'a pris

المشركون متفرقون في عبادتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين. ما معنى الوثن؟ لا، ستاتوس الصنم. نعم، لا ستاتو سي وثن، لكن الوثن سي با فورسمون ستاتو عندك. أحسن، كل ما عبد من دون الله سوى وثن. مثلا يا دي جون يادور ستاتو، يا دي جون يادور كون ستاتو، هو يادور الشيطان، بعض الناس يادور ولي الى اخره. فالوثن سي توس كي يادور ان دور الله. قال: وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين، لم يفرق بينهم. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق؟ لماذا أنت أيها الجاهل تفين ديفيرونس؟ وقال الجهلاء أصحاب ceux qui s'accrochent aux قبور، لماذا تفين une différence؟ tu dis moi j'adore كذا، moi j'adore il est saint pieux الله إلا من الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق ديفيرونس، أنت لا يفرق ديفيرونس. فهذا فيه رد على الذين يقولون الذين يعبدوا الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة، لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات، أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. هذه شبهة التون عند أصحاب القبور. نعم، هو يجي أنا جبا دون ستاتو، يجي أنا جمو داس مخ كدمو دا الله. C'est pareil. Al-Mushrik, il a demandé la statue pour que la statue demande à Allah. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَا شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Il n'y a aucune différence entre toi et Al-Mushrik, يعني من كفار قريش. C'est la même illa. Aïe, demandez la shafa'a. قال: وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَعْبُدُ الْقُبُورَ الْآنِ يَخْتَلِفْ حُكْمَهُ أو يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام، فلا يكفر ولا يعتبر عمله هذا شركا ولا يجوز قتاله. نعم، حديث شبه. يقول أن ceux qui adorent les tombes, ceux qui adorent les prophètes, ceux qui adorent, c'est pas comme ceux qui adorent une statue. وهذا سباطل تقدم. فنقول أي شيخ الفوزان: الرسول لم يفرق بينهم بل اعتبرهم مشركين كلهم. نعم، مشركين كلهم. النبي لا فاقد ديفيرون. Est-ce que النبي عليه الصلاة والسلام يلغبخش اليهود parce qu'ils adorent عزي؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم il a dit النصارى طيب لأن ils adorent عيسى؟ أبدا. Il a combattu اليهود, il a combattu النصارى, il a combattu كفار قريش ceux qui adorent les statues, il a combattu ceux qui adorent les ملائكة إلى آخر. Et حتى هو صلى الله عليه وسلم il accepte pas qu'on l'adore هو. Et moi, c'est أفضل الخلق, أفضل الناس, comme tu sais, عليه الصلاة والسلام. فكيف كيف il va accepter qu'on adore autre. قال: ولم يفرق بينهم والذين يعبدون المسيح أو قبل هذا. قال: فنقول: الرسول لم يفرق بينهم بل اعتبرهم مشركين كلهم واستحل دماءهم وأموالهم. نعم، استحل أي لغة في الجهاد. لا في الجهاد celui qui accepte pas النبي عليه الصلاة والسلام يجب في الجهاد حتى يكون دين كله لله كما سيأتي في الآية. قال: ولم يفرق بينهم والذين يعبدون المسيح والمسيح رسول الله ومع هذا قاتلهم. نعم، النصارى إذا دعوا المسيح، المسيح من أولو العزم من أفضل الناس سرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلا زكوبات إلا زلعن. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لقبر إلا من مسجد لقبر دون الحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا باكسبت. كيف باكسبت أنك تدور أصالح كم جلابن؟ وكثير منهم سبادي صلحاء سدي مفسدين كثير منهم. فهذه سنشبها في الحقيقة البعيدة. قال: ومع هذا قتلهم واليهود يعبدون عزيرا وهو من أنبيائهم أو من صالحيهم. الصحيح أنه نبي، الصحيح أنه نبي عليه السلام. قال: قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. قال: فالمشرك لا تفريق فيه بين ما يعبد أو فالمشرك نعم لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا أو يعبد صنما أو يعبد حجرا أو شجرا. والله في هذا يا أكن فرق. قال: لأن الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان. tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est du shirk. tout. أنت تشتري قاعدة ضد تطير. tout ce qui est adoré en dehors d'Allah عز وجل c'est du shirk. قال: ولهذا يقول الله تعالى: